يا ابويا عالنبي السلام كما قال عنا كده بيقولوا يا مجد الله، ما يفتح عليك. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام. نبي بتحكم قلوبها يا عم الحاج ربنا يسترها معاك. تعاليك والله. ويطعمون الطعام. نعم. ويطعمون الطعام. الله أكبر. الله أكبر. الله ويطعمون الطعام. الله يفتح عليك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. الله يفتح عليك يا ابو انور. الله يا امين القران. الله عمرك ما تنضم ابدا. الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة Oh, وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كمان والنبي عايز دي والله. See? الواد الفتيان كمان وكان حضرة النبي الله ينفع عليك ربنا يا سيدي والله جديد نوف الله اكبر كمان النبي النبي وبعدين معاك اه عايز يجي ده حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم انما نطعمكم ربنا الله نعم ما نطعمكم يا رب وتبقى عليه. ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة الله يا من الله. نعم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. تمام والله. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على متكئين فيها سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وذكر الله